مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذال الإضراب اعزو إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلا مدى. قال: البدل على أربعة أقسام. الأول بدل الكل من الكل، وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى. هذا النوع الأول من أنواع البدل، وهو بدل الكل من الكل. ومعنى بدل الكل من الكل يعني أن البدل والمبدل منه شيء واحد، متطابقان، ليس بينهما فرق، كما في المثال الذي أسلفنا إذا قلت أكرمت خالدا أخاك. لكن يرى بعض النحويين كابن مالك رحمه الله أن هذه التسمية لا تنبغي، إنما الأولى أن يقال البدل المطابق. قال: لأن هذا النوع من البدل وقع في اسم الله تعالى، كما في الآية الكريمة في سورة إبراهيم: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فلفظ الجلالة على قراءة خمسة من السبعة بالجر، على أن لفظ الجلالة بدل من الحميد، إلى صراط العزيز الحميد الله، وبدل المجرور مجرور. ويقولون إن كلمة الكل ما تطلق إلا على ذي أجزاء اللي يتكون من عدة أجزاء، وهذا الإطلاق لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فيقال البدل المطابق، بدل المطابق. فابن عقيل هنا يسمي بدل الكل من الكل، ولكنه يقول وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى. نحن مررت بأخيك زيد وزره خالدا، وزره خالدا. وبين المثالين فرق، لأن المثال الأول إبدال اسم ظاهر من اسم ظاهر، والثاني إبدال اسم ظاهر من ضمير، وسيأتي بعد قليل البدل من الضمير. المقصود أن البدل المطابق هو أن يكون البدل مطابقا للمبدل من ليس بينهما فرق، كما لو قلت مثلا: عاملت التاجر خليلا، خليلا بدل من التاجر، لأن التاجر هو خليل وخليل هو التاجر. ومنه الآية الكريمة التي ذكرنا على قراءة أكثر السبعة، وإلا بقية السبعة وحمزة ونافع المدني قرأ بالرفع: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي، على أساس أن لفظ الجلالة مبتدأ والاسم الموصول خبر. الثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، ولم يعرفه، ولعله ترك تعريفه لوضوحه، وهو بدل الجزء من كله، نحو: أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد. ويستفاد من هذين المثالين أن بدل البعض لا بد أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه، لا بد من ضمير يعود على المبدل منه، وهذا واضح. لكن قد يستغنى عن الضمير في بعض المواضع، ومنها في باب الاستثناء. نصوا في باب الاستثناء على أنه يستغنى عن الضمير. نحن مر علينا في الاستثناء منذ زمن أنه إذا كان الكلام تاما غير موجب، وكان الاستثناء متصلا، فإنه يجوز فيما بعد إلا النصب على الاستثناء والإتباع، وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل. فإذا قلت مثلا: ما قام الطلاب إلا علي، إلا علي بالرفع، علي بدل من الطلاب. طيب أين الرابط؟ طبعا ما هو بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، لأن كلمة علي بدأ جزء أو فرد من أفراد الطلاب، لكن أين الرابط على قاعدتهم في باب البدل؟ قالوا إلا قامت مقام الرابط، لأن إلا اربطت بين الكل وبين الجزء، وبين الكل وبين الجزء، فهذه من المواضع التي يستغنى فيها عن الرابط. الثالث من أمثلته في القرآن قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقد ذكر المعربون أن من بدل، من استطاع بدل من الناس، بدل بعض من كل، لأن الناس كل والمستطيع بعض، لأن أكثر الناس لا يستطيع، أكثر الناس لا يستطيع، فهذا بدل بعض من كل. أين الرابط؟ أين الرابط؟ أنت محمد، لكن الرابط يعني معنى الرابط أنه يربط البدل بالمبدل من، ولا لا؟ إذن يشترط أن الضمير يعود على المبدل منه، يعني مثلا أكلت الرغيف ثلثه، قضيت الدين نصفه، وين يعود الضمير في نصفه؟ يعود على الدين، وهذه فائدة الرابط. لكن الرابط أنت اللي تذكر إذا قدرنا هو يعود على من؟ من استطاع هو، أنت تقول استطاع هو، يعود على من؟ إذن عاد على البدل، ما عاد على المبدل منه، إذن ما يفيد الرابط. هنا قالوا إن الرابط مقدر، والتقدير من استطاع منهم، وهذه من المواضع أيضا التي لا يذكر فيها الرابط، الأكثر أن الرابط يذكر لكن قد يستغنى عنه أحيانا لدلالة السياق، دلالة السياق عليه، لأن هنا واضح أن المراد من استطاع منهم، منين؟ يعني من الناس اللي ذكروا، فيستغنى عن الرابط أحيانا. أين الرابط إذن؟ يعني هو مجال للنقاش، يمكن نقول ما هو مسلم، لكن وين الرابط؟ إذا قلنا أنه ما هو الرابط، هل في الكلام الظاهر الآن أمامنا ما يصلح أن يكون رابطا؟ أنت إذن طردا للقاعدة هنا قالوا الرابط مقدر، أو نقول أنه إذا كان الرابط ما هو موجود في الكلام أنه ما يلزم، ها؟ سر قياس، ها؟ سر قياس، قياس على إيه؟ تقديره؟ إذن رجعنا إلى أن الرابط هنا مقدر، ها؟ وسلمنا بهذا الإعراب أنه مقدر، إيه؟ نجعله قياسا. شلون قياسا؟ أننا نستطيع أن نقدر. هذا هو الكلام اللي قررناه، وهم يقولون أن تقدير الرابط أنه معهود في باب المبتدأ والخبر، ما قالوا السمن منواني بدرهم، ها؟ قالوا هذا، قالوا أن الرابط هنا مقدر، يعني منواني منه. حتى في باب النعت مر علينا أنه يشترط أن الجملة إذا وقعت نعتا أن تشتمل على رابط، ها؟ قالوا أنه مقدر في مثل قول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ها؟ يعني لا تجزي نفس عن نفس فيه، على أساس أنه على أساس يعود على الموصوف اللي هو يوم. فهم يقولون تقدير الرابط في الكلام أنه معهود في أبواب النحو، فليكن هذا مثله أو لا. الثالث قال بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في متبوعه، نحو أعجبني زيد علمه وأعرفه حقه. هذا بدل الاشتمال. قول ابن عقيل وهو الدال على معنى في متبوعه، إذا كان يدل على معنى في المتبوع فمعنى هذا أن المبدل منه مشتمل على البدل. يعني الآن إذا قلت أعجبني زيد، يبقى السامع الآن منتظرا، ها؟ إسناد الإعجاب إلى ماذا؟ ها؟ لأنك أنت بالتأكيد إذا قلت أعجبني زيد تريد شيء معين في زيد أعجبك، فيبقى السامع منتظرا لتمام الكلام. فإذا قلت أعجبني زيد علمه، جبني زيد علمه، فإن كلمة علمه اشتمل عليها زيد، اشتمل عليها زيد فهي بدل اشتمال. ولهذا يقولون انه في بدل الاشتمال يبقى السامع منتظرا لبقية الكلام اللي هو البدل. يعني لو قلت مثلا أكرمت أخاك الأمر واضح، لو قلت مثلا أكلت الرغيف الأمر واضح، لكن لو قلت أعجبني زيد يبقى السامع الآن منتظرا لبقية الكلام. ولهذا أطلقوا على هذا النوع بدل الاشتمال بسبب أن المبدل منه مشتمل على البدل ومحتوى على البدل. انظر مثلا للآية الكريمة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالسؤال ليس عن الشهر الحرام. لماذا؟ لأنهم يعرفون الأشهر الحرم، إنما هم يسألون عن معنى اشتمل عليه الشهر الحرام وقع في الشهر الحرام الذي هو القتال. إذن يقال قتال بدل اشتمال من الشهر، لأن الشهر اشتمل واحتوى على القتال، هذا معنى بدل الاشتمال. إذا قلت مثلا مثال ابن مالك اعرفه حقه، اعرفه حقه، فإن المعرفة هنا ليست منصبة على ذات المتحدث عنه، إنما هي منصبة على أمر آخر وهو قوله حقه. فالمقصود أن بدل الاشتمال هو الدال على معنى في متبوعه، لكن في بدل الكل لا يقال أنه يشتمل على أنه يدل على معنى في متبوعه، بدل البعض لا يقال أنه يدل على معنى في متبوعه، لكن قد يلتبس أحيانا على الطالب الفرق بين بدل البعض وبدل الاشتمال، لأنه كأنه بدل الاشتمال فيه اشتباه بدل البعض، فيقال أن الفرق بينهما أن بدل البعض أن البعضية والجزئية موجودة ومتحققة فيه، فالدين إذا قلت قضيت الدين نصفه أو أكلت الرغيف نصفه البعضية والجزئية واضحة، لكن في بدل الاشتمال ما في جزئية ولا بعضية، إذ لا يقال مثلا في قولك أعجبني زيد علمه إن العلم إنه بعض من زيد أو إنه جزء من زيد، لكن زيد مشتمل مشتمل على العلم. إذن يصح أن يقال إن بدل الاشتمال وبدل البعض يتفقان في الاشتمال، لكن الفرق بين الاشتمالين واضح. يعني الآن النصف في الدين قضيت الدين نصفه داخل في الدين، دخول الجزء من الكل طيب أعجبني زيد علمه، زيد مشتمل على العلم كما أن الدين مشتمل على النصف، ولكن ليس اشتمال الكل على البعض أو الكل على الجزء. هذا هو الفرق بين بدل الاشتمال وبين بدل البعض من الكل. أيهن هو الخلال، يعني من خلال المثال إيه إنه خاص بالمعارف، لكن في مثل قتال هل هو معرفة قتال المعاني ضمن المعارف لا، هم ليفهم من تمثيلهم إنه ما هو خاص بالمعاني، إنه حتى يكون بالذوات. ولهذا عندهم يصح أن تقول أعجبني زيد ثوبه أو أعجبني زيد فرسه أقول ذكروا هذا، فمعنى هذا أنه لا ليس خاصا بالمعاني، لكن قد يكون الغالب فيه أنه بالمعاني لكن قد يكون في غير المعاني، بدليل أنهم يعني في مثل أعجبني زيد ثوبه ما قالوا أنه بدل بعض من كل لأنهم يقولون أن الكل هو ما كان ذا أجزاء، ومعلوم أن الثوب أنه ليس من الأجزاء اللي ينفصل منه مثلا زيد مثلا، لكن لما كان مشتملا عليه صح أن يقال أنه بدل اشتمال. وهكذا بالنسبة للفرس، بدل أنه ممثل بهذا لبدل الاشتمال. قال الرابع البدل المباين للمبدل منه. معنى المباين يعني المغاير. وبالنسبة لبدل الاشتمال لا يغيب عن البال إلى أنه لا بد من الضمير أيضا كما يؤخذ من الأمثلة.